وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أول البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم